الرؤيا فصل 2. أكتب كلامي لجماعة المؤمنين في هلة أفسس. داهو كلامي. أنا شايل 7 نجوم في إيدي الزينة ورايخ أم بينات 7 فانوس أنا ذهب. أنا نعرف كل شيء أسويته. أكيد أنتوا تؤبتوا وقعدتوا ثابتين، وأنتوا ما قصدتوا بالناس اللي بيسووا الشر، وأنتوا جربتوا الناس اللي بيكذبوا وبيقولوا هم الرسل المسيح، وأنتوا أكدتوا قدر هم كذابين. وأنا نعرف قدر التاب جفوكوا بسبب اسمي، وأنتوا قاعدين تهملوه بصبر، ونعرف أنتوا ما كسلتوا. لكن لقيت فوقكم شيء واحد ما عديل، أنتوا خليتوا منكم محبتكم القوية الأول عندكم. هسا فكروا في الكلام ده وأعرفوا أكيد قدر أنتوا مرقتوا بعيد من الدرب، وخلاص توبوا من ذنوبكم وخلي حالكم تبقى مثل الأول. وكما تتوبوا أنا نجيكم ونرفع الفانوس من بكانكم. ولكن لقيت فوقكم شيء عديل كله، أنت تكرهوا الشيء التلاميذ أنا نقوله قاعدين يسووه مثل أنا كله نكرهه. أي نادم الإند أضان خلي يسمع الكلام القاعد يقوله الروح القدوس للمؤمنين، وأي نادم النصر أنا ننطي إذن عشان يأكل من شجرة الحياة القاعد في جنة الله. وأكتب كلامي لجماعة المؤمنين في هلة أزمير. داهو كلامي أنا، وأنا الأول والأخير، وأنا مت وهيت، وأنا نعرف التعب اللي جاكو، ونعرف أنتوا بقيتوا مساكين ولكن عندكم بركة كثيرة، ونعرف كلام الكذابين اللي بيقولوا هم اليهود ويصلوا في بيت الصلاة لكن يتابعوا الشيطان. ما تخافوا من الضيق القريب تجيكو، خدوا بالكو، إبليس يقرب واحدين منكم في السجن وإيمانكم يجربوه، وفي مدة 10 يوم تضيقوا ضيقة شديدة، أقعدوا ثابتين في إيمانكم لحد الموت، وخلاص نعطيكم تاجنا الحياة الأبدية. أي نادم الإند أضان خليه يسمع الكلام القاعد يقوله الروح القدوس للمؤمنين، وأي نادم للنصر الموت الثاني ما يسوي ليه شيء. وأكتب كلامي لجماعة المؤمنين في هلة برغاموس. داهو كلامي. أنا الإندي السيف المطرق جاي وجاي، وأنا نعرف البكان اللي أنتو ساكنين فوقه، وهو البكان اللي إبليس خط فوقه كرسي حقه، وأنتو منكربين في اسمي، وأنتو ما نكرتوا إيمانكم بي، وقت كتلوا انتباس في أسودكم، وهو شهد لي شهادة ثابتة في البكان اللي إبليس ساكن فوقه. لكن أنا لقيت فوقه شيء ما عديل، ناس واحدين منكم يتابعوا تعليم مثل تعليم بلعام. وزمان بلعام علم الملك بلاق كيف ودى بني إسرائيل في الذنوب لحد أكلوا اللحم الأول قدماه ضحية لأصنامه وقموا زنوه. وبتان في ناس واحدين منكم القاعدين يتابعوا تعليم أنا تلاميذ نقولا، وعشان ده نقول ليكوا توبوا من ذنوبكم، وكان ما تتوبوا أنا نجي ليكوا قريب ونداوس الناس دول بالسيف المارق من خشمي. أي نادم الإند أضان اللي يسمع الكلام القاعد يقوله الروح القدوس للمؤمنين، وأي نادم للنصر أنا ننطي المنة الملبدة وبتان ننطي حجر أبيض المكتوب فوقه اسم جديد، وما في نادم اللي يعرفه إلا النادم اللي يرقى مني. وأكتب كلامي لجماعة المؤمنين في حلة سياتيرا. داهو كلامي. أنا ابن الله الأيوني مثل النار المقرقرة ورجليني يرارو مثل النحاس المجمر، وأنا نعرف خدمتكو، نعرف محبتكو وإيمانكو وصبركو في التعب، ونعرف قدر خدمتكو الهسة أخير من خدمتكو الأول. لكن أنا لقيت شيء واحد فوقكو ما عديل، أنتو خليتوا المرأة المثل إيزابيل تقول هي نبية وتعلم أبيدي وتغشهم لحد يزنوا ويأكلوا لحم الضهية القدموا للأصنام. أنا أنطيتها فرقة عشان تتوب من ذنوبها، لكن هي أبد ما تابت من الزنا. خطوا بالكم نرميها وهي تبقى مرضانة ترقب في سريرها، والناس الزنوا معاها نرميهم في ديخة شديدة كما يتوبوا وما يخلوا دربها، ونضرب تلاميذها ويموتوا. وبيدا كل الكنائس يعرفوا قدر أنا نفتش في قلبها أي نادم ونعرف فكرة، ويعرفوا قدر أنا ننطي لأي نادم الشيء الواجب ليا حسب الشيء السواه. وأكيد ناس قاعدين أم بيناتكو في سياتيرا الما تابعوا تعاليمها وما علموا منها العلم. الناس واحدين بقولوا هو من أسرار هنا الشيطان، وليكو أنتو نقول أنا ما نخط فوقكو بتان وصية تقيلي، إلا نقول أقودوا ثابتين في الكلام اللي عندكو لحد نجي. وأي نادم للنصر ويتابع مراداتي لحد اليوم الأخير أنا نخطة يحكم فوق الأمم، وهو يحكم فوقهم بإيد قوية مثل الحديد، وما في نادم اللي يقدر يمنعه مثل برام هنا الطينة ما يقدر يمنعه أصايا هنا حديد ما تكسرهم أجله. أيوة، هو يلقى قدرة مثل القدرة اللي أنا لقيتها من أبوي الله، وبطان ننطي عشم قوي مثل طلوع نجمة الصباح التوصف الظلام قريب يفوت. أي نادم اللي عنده أضان خليه يسمع الكلام القائد يقوله الروح القدوس للمؤمنين.